بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قول الطحاوي رحمه الله: تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العبارة واضحة، الله تنزه عن كل سوء، عن كل عيب، وهكذا عن الهلاك. فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي بعض النسخ قلنا هذه الجملة غير موجودة. قال الطحاوي رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. طيب، قوله رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، يعني أن الأحياء هم الذين يدعون للأموات ويسألون لهم المغفرة والرحمة ويتصدقون عنهم. فهذا معنى قوله رحمه الله: في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. فالأحياء هم الذين يدعون للأموات ويسألون لهم الرحمة والمغفرة ويتصدقون عنهم. وهذه المسألة خالف فيها المعتزلة. أولا يعني نذكر الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة، ثم نذكر الخلاف الذي بين أهل السنة. فأهل السنة يقولون أن الميت ينتفع بالدعاء وينتفع بالصدقة عنه، ينتفع الميت بسعي الحي. ما هو هذا السعي؟ الدعاء، يدعو الحي للميت ويسأل له المغفرة والرحمة فينتفع الميت. وهكذا ينتفع الميت بسعي الحي في الصدقة عنه، فيتصدق الحي عن الميت فينفعه ذلك، ينتفع الميت بذلك. فهذا قول أهل السنة. وذهبت المعتزلة إلى أن الميت لا ينتفع بشيء ولا يصله شيء، لا دعاء ولا صدقة. ولهذا ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى هذه الجملة، وإلا هي يعني من حيث العموم مسألة فقهية تذكر في إيش من كتاب؟ تذكر في بقيها شيء، الجنائز. أحسنت، تجدونها في كتاب الجنائز. نعم، منها كتاب الجنائز للشيخ العلامة الألباني رحمه الله، لكن ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه هذا، وهو كتاب عقيدة، لمخالفة المعتزلة، حيث قالوا أن الميت لا ينتفع بشيء، لا دعاء ولا غيره، لا ينتفع لا بدعاء ولا بغيره. وهذا القول باطل، مردود بالكتاب والسنة. فإن الله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيش؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فيدعون، نعم، ندعو لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ندعو لهم. هذا نص القرآن، هذا نص القرآن. والآية الصورة صورة خبر، والمراد إيش؟ المراد الأمر، مأمور بأن تستغفر للصحابة وتستغفر لمن سبقك في الإيمان. إذن هذا أمر بالدعاء لهم، هذا نص القرآن. وهكذا السنة المتواترة، السنة المستفيضة، أن المسلمين يدعون لمن؟ للأموات، في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة. لماذا صلاة الجنازة؟ هي يعني شرعت من أجل الدعاء، إخلاص الدعاء للميت. فإذا يعني ليس فيها ركوع ولا سجود، فيها استفتاح بالفاتحة، أول ركعة أول بعد أول تكبيرة، وهذا فيه ماذا؟ فيه الثناء على الله عز وجل وحمد الله تبارك وتعالى، وهو أدب من آداب الدعاء. ثم بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو أدب من آداب الدعاء. ثم في بعد التكبيرة الثالثة إيش؟ إخلاص الدعاء للميت. نعم، وهكذا يعني ماذا؟ يعني الأحاديث الكثيرة يعني التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر، فإن الزائر ماذا يقول؟ السلام عليكم أهل الديار، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ها نسأل الله لنا ولكم العافية. في الحديث الآخر يرحم الله المستقدمين منكم أو المستقدمين منا والمستأخرين. نعم، وهكذا في الحديث أيضا الحسن استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه يسأل. المهم أحاديث كثيرة مستفيضة متواترة، نعم، فيها الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، وهذا يعني مما ينتفع به الميت، هذا من حيث الدعاء. ولهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة أن الميت ينتفع بالدعاء، سواء كان الدعاء هذا من قريب له أو من أجنبي، سواء كان من قريب له أو من أجنبي ينتفع بالدعاء، هذا بالإجماع دل عليه القرآن والسنة. وهكذا أيضا جاءت السنة بأن الميت ينتفع بصدقة غيره عنه، كما في حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي ماتت ولم توصي أفأتصدق عنها؟ فقال يعني هل أتصدق عنها ولها أجر؟ قال نعم تصدق عنها ولها أجر، يعني يصلها ثواب إيش؟ الصدقة، يصلها ثواب الصدقة. فهذا أيضا أمر مجمع عليه أن الصدقة إذا تصدق الإنسان عن الميت فإنه ينفعه ذلك، ينفع الميت ذلك. وبالنسبة لما للمعتزلة الذين قالوا لا ينتفع الميت بشيء، استدلوا بقوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذه الآية إيش فيها؟ فيها الإخبار بأن الإنسان لا يملك إلا سعيه، لا يملك إلا سعيه، لا يملك سعي غيره. هذه الآية تخبر بهذا، يخبر الله عز وجل في هذه الآية بأن الإنسان لا يملك إلا سعيه ولا يملك سعي غيره، كما أنه يتحمل وزره ولا يتحمل وزر غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذن لا يتحمل وزر غيره وأيضا لا يملك سعي غيره. لكن هل في الآية ماذا بارك الله فيكم أن الإنسان لا ينتفع بسعي غيره؟ الجواب لا، ليس في الآية دليل على انتفاء الانتفاع، ونحن مسألتنا في إيش؟ في انتفاع الميت بسعي غيره، يسعى الغير فيتصدق عنه، يسعى الغير فيدعو له فينتفع الميت، هذه مسألتنا. هل الآية تدل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هل تدل على انتفاع الميت بسعي غيره؟ الجواب لا، إنما تدل على أن الإنسان لا يملك إلا سعيه. وهكذا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله، انقطع، قالوا انقطع عمله إلا من ثلاث، فهذه الثلاث من سعيه وكسبه. إيش الثلاث؟ صدقة جارية، يعني صدقة جارية تصدق بها قبل مثلا قبل موته، مثلا كالأوقاف أوقف نعم وقفا، فصار هذا الوقف يجري عليه بالأجر بعد موته، فهذا الوقف الذي أوقفه هو من إيش؟ من سعيه وكسبه. أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أيضا العلم من كسبه، علم، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، خطب، حاضر يعني ماذا دعا إلى الله عز وجل، نعم، فانتفع الناس بهذا بعد موته، يجري الرزق، يجري الأجر عليه، هذا من كسبه من عمله، أو ولد صالح يدعو له أيضا الولد من سعيه وكسبه. قالوا إذن انقطع عمله، والجواب عن قوله انقطع عمله نقول نعم انقطع عمله، لكن لم يقل ماذا، ها، انقطع الانتفاع، قال انقطع عمله، فليس فيه دليل على انقطاع الانتفاع. طيب، فيعني ماذا انقطع عمله؟ نعم، إلا من هذه الثلاث، ولم يقل انقطع عنه انتفاعه بسعي أو بعمل غيره، لم يقل انقطع انتفاعه بعمل غيره. إذن فليس في الآية وليس في الحديث دليل إلى ما ذهب إليه المعتزلة من أن الميت لا ينتفع بشيء، لا بدعاء ولا بغيره. إذن هذه المسألة من أجلها ذكر الطحاوي هذه الجملة، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. طيب، أما ما اختلف فيه أهل السنة، أولا اتفقوا كما هو واضح من كلام الشيخ وذكرنا الأدلة بالإجماع، اتفقوا على أجمعوا على انتفاع الميت بالدعاء وانتفاع الميت بالصدقة، هذا بالإجماع أن الميت ينتفع بدعاء غيره وصدقة غيره عنه. طيب، أيضا ينتفع الميت بالحج، ما يتعلق بالحج والعمرة، وهذا دل عليه الدليل على أنه ينتفع بالحج والعمرة، كما في الحادثة حديث عديدة لما قالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. وهذا وهكذا ذاك الرجل الذي قال له حج عن أبيك واعتمر، وهكذا أيضا في الحديث الذي صححه أيضا جماعة من أهل العلم قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك، ها، ثم حج عن شبرمة. فيعني ماذا بارك الله فيكم، أيضا الحج ينتفع به الميت ويصله الثواب، وهذا دل عليه الدليل، وهكذا العمرة، حج عن أبيك، حج عن أبيك واعتمر. طيب، أيضا ينتفع الميت بالصوم إذا مات وعليه صوم، قال من مات وعليه صوم فصام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ثم اختلفوا من مات وعليه صوم، ما المراد بالصوم الواجب؟ هل هو نذر خاصة أم هو النذر؟ وأيضا يدخل في ذلك الصوم الواجب كمن مات وعليه صيام رمضان أو عليه كفارات صيام، فهذا محل خلاف، لكن أصل المسألة أنه ينتفع بالصوم الواجب، أنه ينتفع بالصوم إذا صام عنه وليه، قال من مات وعليه صوم واجب، هل هو النذر خاصة أو أن يدخل في النذر أو يدخل مع النذر صيام رمضان والكفارات، هذا محل خلاف، لكن أصل المسألة الذي دل عليه الحديث أنه ماذا؟ ينتفع الميت بالصوم. أيضا جاء الدليل بانتفاع الميت بقضاء الدين، إذا مات الميت وعليه دين فجاء من يقضي عنه دينه سواء كان من أقاربه أو كان أجنبيا، هل ينتفع ولا ما ينتفع؟ ينتفع، لذا جاء في الحديث حسن أيضا الشيخ الألباني وغيره لما تكفل أبو قتادة بالدينارين عن الميت فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضاهما وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى الدينارين قال الآن بردت عليه جلدته. هذا الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم لكن بعضهم يحسنه، شاهد أنه ماذا؟ أنه انتفع بقضاء الدين، ينتفع بقضاء الدين. بقي غير هذه المسائل، سوى هذه المسائل ايش ذكرنا؟ المسائل الآن ذكرنا الدعاء هذا بإجماع، ذكرنا الصدقة هذا بإجماع، ذكرنا الحج هذا دل عليه الدليل وهو محل إجماع أيضا، لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. وهكذا أيضا ماذا بارك الله فيكم، الصيام أيضا ينتفع به الميت، وهكذا أيضا ذكرنا قضاء الدين، وهذا أيضا أمر لا خلاف فيه في قضاء الدين سواء كان من قريب أو من أجنبي. بقي سوى هذه المسائل على وجه الخصوص الصلاة مطلقا، والصيام إيش صيام، صيام التطوع النافلة، وقراءة القرآن، هذه الثلاث المسائل التي دار فيها الخلاف بين أهل السنة، بين أهل السنة، فأكثر أهل العلم على أنه ينتفع من صلى صلاة ثم بعد الصلاة قال اللهم اجعل ثواب صلاتي لفلان الميت سواء كان من أقاربه أو من غير أقاربه، صام صوم تطوع ثم قال صام صيام تطوع أو صيام نافلة، ثم بعد أن أكمل الصيام قال اللهم اجعل ثواب صيامي لفلان الميت، قرأ القرآن ثم بعد أن قرأ القرآن قال اللهم اجعل ثواب قراءتي للميت الفلاني، هل يصله هل ينتفع به؟ أكثر أهل العلم الجمهور على أنه ينتفع، على أنه ينتفع نعم. وكلام الطحاوي رحمه الله إيش يفيد؟ يفيد هذا القول؟ ها؟ يفيد هذا القول؟ طيب هذا القول يعني قول الجمهور وفيهم أبو حنيفة، قول الجمهور وفيهم أبو حنيفة. إذن أرجع الآن للكلام الطحاوي، فهل هو موافق لقول إمامه؟ الجواب نعم، الجواب نعم. كيف نعم؟ قالوا من خلال قوله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم، فيدخل في الصدقات ماذا؟ يدخل في الصدقة في صدقات الصلاة، يعني كل شيء يعني عبادة فيها ماذا؟ كالصلاة كالصيام كقراءة القرآن، نعم يدخل في قوله وصدقاتهم. طيب يعني هذا الظاهر والله أعلم، لكن مدام أبو حنيفة في مع الجمهور فيعني الظاهر أن الطحاوي أيضا يوافق الجمهور. وهكذا ابن أبي العز رحمه الله تعالى إيش مذهبه؟ حنفي، طبعا انتصر لهذا القول، وهو إيش من قول؟ انتفاع الميت فيما سوى الدعاء والصدقة والحج والدين والصيام، الصيام الواجب، فانتصر لهذا القول انتفاع الميت بإهداء الثواب، ثواب الصلوات مطلقا فرضا أو نفلا، وثواب الصيام نفلا، وثواب قراءة القرآن. طبعا يعني ماذا أطال في ذلك في شرحه على الطحاوية، وتجد في كلامه يعني مثل كلام ابن القيم، لأن ابن القيم أيضا يرجح هذا القول، وهكذا شيخ الإسلام لعله أظن إن لم تخن الذاكرة أيضا يرجح هذا القول. طيب وهو قول الجمهور أنه ينتفع الميت بثواب العبادة، بثواب العبادة إذا أهديت إليه. وإيش دليلهم؟ ما في عمومات، الآن كلها في أشياء خاصة، الأدلة جاءت في أشياء خاصة، جاءت الأدلة في الدعاء، جاءت الأدلة في الصدقة، جاءت الأدلة في الحج، جاءت الأدلة في الصيام، جاءت الأدلة في قضاء الدين، فعمدتهم في ما ذهبوا إليه القياس، عمدتهم فيما ذهبوا إليه القياس، قاسوا الصلاة والصيام وقراءة القرآن على إيش؟ على ما دل عليه الدليل، فقالوا لا فرق بين الصلاة وبين الحج، ولا فرق بين صيام التطوع وصيام الفرض، ولا فرق بين قراءة القرآن وبين يعني ماذا الصدقة، فقالوا لا فرق، فأعملوا ماذا؟ أعملوا القياس، فقاسوا على ما لم يرد به الدليل، قاسوه على ما ورد، قاسوا ما لم يرد به الدليل، قاسوه على ما ورد، فهذا هو عمدتهم. تأتي يعني إلى كلامهم تجد أن عمدتهم ماذا؟ القياس، وأنه لا فرق، لا فرق بين هذه العبادات وبين ما دل عليه الدليل. وذهب الشافعي رحمه الله وأيضا الإمام مالك معه إلى أنه يقتصر أن الميت ينتفع بما ورد فيه الدليل، أن الميت ينتفع بما ورد فيه الدليل. فيعني ماذا قولهم، أي قول الشافعي ومالك؟ قالوا يقتصر على ما ورد به الدليل، لأن هذه عبادات وعندهم أصل، وهو أصل متفق عليه حتى مع الجمهور، وهو أن الأصل في العبادات المنع والتوقيف، المنع. فعندهم أصل أن الأصل في العبادات المنع، وأنه يعني أيضا أصل آخر أنه لا يصح القياس فيما يتعلق بأمور العبادات. فلأجل هذا قالوا نقتصر على ما ورد به الدليل، فنقول الميت ينتفع بالدعاء، ينتفع بدعاء غيره، ينتفع بالصدقة عنه من غيره، ينتفع بالحج والعمرة، ينتفع بقضاء الدين، ينتفع بالصيام الواجب، سواء قلنا نذرا أو قلنا مع النذر الصيام الواجب أو الفريضة والكفارات. وهذا القول يعني قال عنه الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى أنه أقرب إلى قواعد الشريعة، هذا القول الثاني قول الشافعي ومالك أنه أقرب إلى قواعد الشريعة من جهة أن الأصل في العبادات ماذا؟ المنع والتوقيف. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا ينبغي، يقول رحمه الله، لا ينبغي أن يقاس ما لم يرد على ما ورد، لا ينبغي أن يقاس ما لم يرد على ما ورد، بل يتعين أن نصير إلى ما ورد ونقتصر على ما ورد. وأيضا يعني مما يعني يجعل هذا القول أقرب، بارك الله فيكم، أن لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه صلى ثم قال اللهم اجعل ثواب صلاتي لفلان. أيضا لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه قال إذا صامت الصيام تطوع أو قرأ القرآن. وهي هذه المسألة الكبيرة، يعني هذه المسألة التي تدور حولها الخلاف، قراءة القرآن، إهداء ثواب القراءة، إهداء ثواب القراءة. يعني قالوا لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه إذا قرأ القرآن قال اللهم اجعل ثواب قراءتي لفلان. فإذن هذا الشيء لم يفعله من؟ لم يفعله الصحابة. فهذا أيضا ما يجعل القول الثاني قول الشافعي ومالك أقرب وأحوط، أقرب وأحوط. وأيضا أمر ثالث، نعم، هذا الأمر الثالث أنه يحصل سبحان الله، يحصل توسع خاصة فيما يتعلق بقراءة القرآن، يحصل شيء من التوسع فيما يتعلق بقراءة القرآن. فكثير من الناس توسعوا في هذا الباب وصاروا يستأجرون قارئا ويدفعون له أجرة حتى يقرأ عن فلان قريبهم الميت، يستأجرون أجرة، يعني يستأجرون قارئ بأجرة. وهذا الذي يستأجرونه بأجرة، هل هذا عمل مقبول؟ هذا عمل أصلا مردود من أصله، لأنه ما فيه إخلاص، يقرأ بالأجرة، فكيف تتوقعون أو تنتظرون أن يصل ثواب للميت؟ هو العمل في أصله ما فيه إخلاص، لكن انظر التوسع يعني جرهم إلى هذا. أيضا كان كما ذكر بعضهم، يعني كان هناك من يبيع، يعني مثلا الناس يعني في كثير منهم ما يقرأ القرآن ولا يستطيع قراءة القرآن، طيب يشتي الآن يهدي ثواب ختمة لأبيه أو ثواب ختمة لأمه، إيش يفعل؟ يروح يشتري. فهناك قراء يقرؤون ختم، يعني ماذا؟ هذه ختمة قرأوها في يوم كذا وانتهوا منها في يوم كذا، خلاص تبقى هنا، يجي ذا يشتري منه هذه الختمة ويهديها لأبيه ويهديها لأمه، يعني صار شراء، شراء يشتري الختمة التي ختمت عند القارئ الفلاني. القارئ الفلاني يكون متفرق يقرأ دائما, هو يقرأ ويجهز, ما تقول ما مرقي, ها هذا يجهز ختم يبيعها, هذا فعلا هذا حاصل, يبيعها ختمة الفلانية لفلان, ختمة الفلانية لفلان, وهكذا. فتوسعوا, فحصل توسع من جراء إيش؟ من جراء القول بأن الميت انتفع بقراءة غيره, ينتفع الميت بقراءة غيره. أيضا وصلوا إلى مسألة, هل يهدى القرآن؟ يعني بعد ما تقرأ القرآن هل يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ما يهدى؟ مثلا بعد ما تقرأ القرآن تقول اللهم اجعل ثواب قراءتي هذه إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وإلى روح والدي وإلى روح أمي, ها فتبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ومحبة له. هذا يفعلونه, يبدأون بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يبدأون ثم بعد ذلك بأقاربهم. طيب فهذا أيضا من التوسع. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم, ها النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ماذا, ما من عبد من هذه الأمة, ما من أمة من هذه الأمة يفعل عملا صالحا إلا والنبي صلى الله عليه وسلم إيش مثل أجره, لأنه هو الذي دل الأمة على ذلك والدال على الخير كفاعله. نعم, ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها, فهو كل خير وصلنا هو الذي دل الأمة عليه, فله مثل هذه الأجور, مثل أجور أمته. لهذا قال بعضهم بدعة, قال بعضهم إهداء ثواب القراءة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم إيش هذا؟ بدعة. لكن انظر هذا من التوسع, من التوسع, من التوسع أيضا أنهم, وهذا ذكرها أيضا ابن أبي العز الطحاوي, أنا أحاول ألخص, ذكر أن أيضا الدعاء تقرأ القرآن عند الميت, تأتي للقبر وتقرأ القرآن, أو حتى قبل ما يعني يدفن تقرأ القرآن عليه, يكون ميت تقرأ القرآن عليه, هل ينتفع, هل ينتفع بقراءة القرآن؟ هنا تقرأ القرآن على ميت, هل ينتفع بهذا القراءة؟ هذا مبني على إيش؟ على مسألة سماع الأموات, فأدخلوا مسألة سماع الأموات. فإذا كان يسمع على القول بأن الميت يسمع مطلقا, هل ينتفع؟ قالوا لا ما ينتفع. لماذا؟ لأن سماع الانتفاع إنما يكون وهو حي, سماع الانتفاع ما يكون إلا وهو حي, أما وهو ميت حتى إذا سمع فإنه ما ينتفع, بل ربما يتألم, لأن قد تمر به آيات إذا قيل بالسماع المطلق تمر به آيات ما عمل بها, تمر به آيات خالفها, فيحصل له ماذا؟ التألم. فانظر هذا كله من التوسع, توسع قراءة القرآن وإهداء ثوابه للغير. والصحيح أن أيضا في مسألة السماع كمسألة إهداء الثواب يقتصر فيها على إيش؟ على الوارد. فالمواضع التي يسمع فيها الميت مثلا قرع النعال, هذا قد جاء به الدليل, موتى أو قتلى بدر جاء بهم الدليل أنهم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم, فما جاء فيه ماذا بارك الله فيكم الدليل بأنه يسمع نقتصر على الدليل, وإلا فالميت إيش؟ لا يسمع, وما أنت بمسمع من في القبور, هذا أصل, وقد فقد الميت حواسه ومنها السمع, فهذا الأصل. لكن جاءت أدلة تثبت أن الميت يسمع قرع النعال, فتقتصر على ما ورد حتى لا يتوسع الناس وتحصل ماذا؟ أمور ربما توصل إلى إيش؟ إلى الشرك والعياذ بالله. إذا كان يسمع الميت سماعا مطلقا, إذا من دعاه سمعه يدخل لك في أبواب شر, يدخل في أبواب شر. وهكذا أيضا من التوسع في هذه المسألة يعني الدعاء عند الدعاء في المقبرة, قراءة القرآن في المقبرة, يعني مثلا إذا دفن الميت هل يقرأ القرآن عند الدفن أو هل يقرأ القرآن بعد الدفن؟ لأن عندنا في قبور, خاصة قبور الناس يعني إذا كانوا أمراء أو ملوك أو رؤساء, يعني يجعلون لهم مثلا سبحان الله يجعلون لهم بناء على القبر, ربما يعني يجعل لهم مسجد. طيب ويأتون بقارئ دائما عند القبر يقرأ, هذا يعني تقول يعني ماذا؟ بشكل متناول, يأتي القارئ ويقرأ إذا انتهى يأتي قارئ ثاني دائما، وهو والمكان ماذا؟ فيه قراءة قرآن عند قبر هذا الميت، فهذا أيضا من إيش؟ من التوسع. وأخذ القراءة عند الدفن ربما جاءت عن بعض الصحابة، وهو عبارة عن اجتهاد لا يتابع عليه. نعم اجتهاد لا يتابع عليه، لأن العبادة عندنا باب في كتاب التوحيد، وهو ماذا؟ أن العبادات لا تفعل عند القبور، سواء كانت صلاة، سواء كانت إيش؟ الصدقة، يتصدق عند القبور، يعني ماذا يخصص القبر بتوزيع الصدقات عند القبور، أيضا ماذا؟ أيضا قراءة القرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم ماذا؟ قبورا، يعني اذكروا فيها الله، قرأوا القرآن، صلوا. نعم، فإذا هذه المسائل، مسائل إهداء الثواب لروح الميت ويدخل فيه روح النبي صلى الله عليه وسلم، مسائل ماذا؟ استئجار قارئ يقرأ، أو شراء ختمة لإهداء ثوابها للميت، أو ماذا؟ بارك الله فيكم، قراءة القرآن على الميت بناء على أنه يسمع، أيضا قراءة القرآن عند القبور سواء كان عند الدفن أو بعد الدفن، هذا كله بارك الله فيكم ماذا؟ يعني من باب التوسع، ويفتح يعني على الناس باب يعني ينبغي إغلاقه. فلهذا يقول الشيخ ابن باز: الأقرب والأحوط. إن مسألة ماذا؟ مسألة خلافية ما فيها تبديع، مسألة خلافية ما فيها تبديع. أن بعض الناس ربما جره الحماس وهذا وبدع، والمسألة فيها خلاف، وأكثر أهل العلم على جواز، على عفوا، على انتفاع الميت، على انتفاع الميت بثواب، سواء كان ما دل عليه الدليل أو ما لم يدل عليه الدليل. فالباب باب مناقشة، باب توضح أنه قد يوصل لشر، يوصل يفتح باب إلى يعني ماذا ينبغي أن يغلق. لكن يعني عندما يقال، انظر ترجيح الشيخ باز، يقول الأقرب الأحوط، الأقرب الأحوط، ما قال قول الجمهور باطل ولا قول الجمهور بدعة، لا، الأقرب والأحوط أنه ماذا؟ نقتصر على ما ورد به الدليل. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، من أقوى الأسباب، وهذا مما أجمع عليه، يعني نقول أجمع عليه، ما هو أهل السنة، لا، أجمع عليه المكلفون أن الدعاء من الأسباب التي يعني تتسبب في جلب المنافع ودفع المضار. ولهذا يدعو من؟ المسلم والكافر. وأخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله إيش؟ مخلصين له الدين. وربنا عز وجل يجيب دعاهم ولا ما يجيب دعاهم؟ كفار يجيب دعاهم، الله عز وجل يجيب دعاء الكافر. وهكذا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر قد يكون مسلما وقد يكون إيش؟ كافرا. فالله يجيب دعاء الكفار ويعطيهم ما سألوا. وهذا إيش؟ هذا من، قال أهل العلم، هذا من مقتضيات ربوبية الله عز وجل على خلقه، أنه يعطي هذا ويعطي هذا، من مقتضيات ربوبية الله عز وجل على خلقه. ولهذه هذه الفقرات الآن: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، هذه كلها الجمل هذا من كلام الطحاوي في بيان آثار ربوبية الله عز وجل على خلقه، آثار ربوبية الله عز وجل على خلقه، سواء كان الخلق هذا، المخلوق هذا، كافرا أو مسلما. فمن مقتضيات ربوبية الله جل وعلا أن يعطي هذا ويعطي هذا، وما كان أعطاه ربك محظورا. كلا نمد هؤلاء من، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني الكفار والمسلمين. قال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. طيب هذا الذي أجمع عليه المكلفون، لكن شد الطائفة، يعني أجمع المكلفون أن الدعاء سبب في دفع المضار وجلب المنافع. المسبب ما هو؟ جلب المنافع ودفع المضار. إيش السبب؟ الدعاء. فهذا ما أجمع عليه المكلفون، لكن شد الطائفة من الفلاسفة وغلاة الصوفية فقالوا الدعاء لا حاجة له، ما في حاجة للدعاء ولا حاجة للسؤال ولا حاجة لطلب الحاجات. ليش؟ قالوا لأن كل شيء مقدر، فإذا كان مقدر وقع، دعوت أو لم إيش تدعو، وإذا شاء الله وقدر الله أنه لا يقع ها لن يقع، دعوت أو لم تدعو، إذن فلا حاجة ولا فائدة من الدعاء. هذا قول غلاة الصوفية، ولهذا عندهم من خواص الشيوخ، عندهم خواص الشيوخ أنه إيش؟ أنه ما يدعو، أنه ما يدعو، خواص شيوخهم هذا من خواص. طيب إذا دعا قالوا هذه علة، هذا علة في الشيخ كيف يدعو. فعندنا من خواص الشيوخ أنهم ما يدعون. لماذا؟ لا شيء، خلاص هو معلق بالله عز وجل، وأن ما كان ما شاء الله وقع وما لا مشى لم يقع، دعوت أو لم تدعو. فهذا القول بارك الله فيكم قول باطل، قول باطل. ليش؟ لأن ربنا عز وجل ربط الأسباب، ربط المسببات بإيش؟ بالأسباب. ربط المسببات بأسبابها، ربط خروج النبات بالسقي والبذر صح، ربط وجود الولد بالنكاح والجماع صح صح، ربط الشبع بإيش؟ بالأكل، ربط الري بالشرب، ربط يعني ماذا، أشياء كثيرة بأسبابها. ربط مثلا يعني قدر الله أن يكون هذا عالما، كيف قدر الله أن يكون عالما؟ بإيش؟ بالتعلم. إنما العلم بإيش؟ بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. فإذا ربط الله عز وجل المسببات بأسبابها. إيش معنى المسببات؟ يعني النتائج، نعم، بأسبابها. فلا يكون ولد إلا بعد جماع، لا يكون نبات إلا بعد سقي وبذر، لا يكون شبع إلا بعد أكل، لا يكون عالما إلا بعد إيش؟ بعد أن يتعلم. فهذا يعني ماذا؟ سنة الله عز وجل في خلقه. فيعني الصوفية أو غلاة الصوفية، نقول غلاة الصوفية ها نفوا إيش؟ الأسباب، عطلوا الأسباب كليا عندما قالوا نعم ماذا بارك الله فيكم، لا حاجة للدعاء ولا فائدة منه. طيب نقول الدعاء مثل إيش؟ مثل الدعاء سبب في حصول المقدر، مثل الجماع في حصول الولد، هذه مثل هذه. كما أن الله جعل الولد سببه الجماع، جعل الشيء المقدر الفلاني سببه إيش؟ الدعاء. قدر الله أنك ما تحصل على زوجة إلا إذا دعوت، اللهم يسر لي بزوجة. قدر الله أن يعني ما يكون لك أولاد إلا بدعاء. قد يعني يحصل النكاح، يحصل الجماع، ما يحصل الأولاد، تدعو الله عز وجل وتلح بالدعاء إيش؟ فيقدر الله لك الولد، فيقدر لك الولد. وهكذا أمور كثيرة، فأنت يعني تفهم هذا كما فهمت الأشياء الحسية، تفهم أن الدعاء سبب لوقوع المقدر كما فهمت الأشياء الحسية، أن النبات كان بسقين وببذر، والشبع كان بإيش؟ بأكل إلى آخره، والعلم كان بالتعلم. فكذلك وقوع الشيء المقدر الذي قدره الله عز وجل أن لا يكون إلا بسبب، وما هو سبب؟ الدعاء. فإذا الدعاء سبب، بل أجمع أهل السنة على أنه من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع إيش؟ ودفع المضار. فإذا الذي يقول الدعاء لا حاجة إليه ولا فائدة منه، هذا ينفي إيش؟ ينفي الأسباب. هذا قدح في إيش؟ لا، قدح في إيش؟ يعني ممكن نقول قدح في الشرع وقدح أيضا في العقل، فكل الناس تعقل أن الأسباب أن المسببات بأسبابها أن المسببات بأسبابها هذا كل يعقله ويعرفه الزرع والولد والشبع إلى آخره أنها مربوطة بإيش بأسبابها. طيب إذن الذين ينفون الأسباب هم غلاة الصوفية هؤلاء ماذا يعني ماذا قدحوا في العقل وقدحوا في الشرع. طيب الذي يعتمد على الأسباب وينسى الله عز وجل هذا إيش هذا نوع شرك هذا نوع شرك الذي يعتمد على الأسباب وينسى الله عز وجل هذا نوع شرك. بقي معنا الأمر الثالث وهو الذي يعرف أن هذه أسباب وأن المسببات مربوطة بأسبابها ثم لا ثم يعرض يعني يجهر ويقول نعم المسببات مربوطة بأسبابها الشبع مربوط بالأكل إلى آخره لكن معرض عن الأسباب ما يقوم بها ما يعمل بها هذا إيش قدح في إيش لا مش في العقل قدح في الشرع لأن الشرع أمرك بأن تأخذ بالأسباب أمرك أن تأخذ بالأسباب فهذا قدح في الشرع. إذن معنا ثلاث مسائل المسألة الأولى قدح في العقل والشرع وهم غلاة الصوفية الذين ماذا نفوا الأسباب. المسألة الثانية قدح في يعني نوع شرك وهي الاعتماد على الأسباب ونسيان الله عز وجل. والمسألة الثالثة ماذا قدح في الشرع وهو أن يجهر بربط المسببات بأسبابها ثم يعرض عن الأسباب يقول سأجلس في المسجد وإذا في رزق لبي لا بأشتري ولا ببيع ولا بأشتغل ولا بعمل أنا بجلس في المسجد في رزق يأتيني هذا إيش هذا قدح في الشرع لأن الشرع أمرك بأن تأخذ بالأسباب أو يقول أنا سأبقى هكذا إذا قدر الله أن أكون عالما نعم العلم بالتعلم لكن بدون ما أسمع ولا أحضر حلقات ولا إلى آخره فهذا أيضا ماذا قدح في الشرع لأن الشرع أمرك بأن تأخذ بالأسباب إنما العلم بالتعلم. قال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. طيب نقف عند هذا ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا والحمد لله.